الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبيكم وجعل الجنة داركم ومتقلبكم ومثواكم. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى كما جمعنا في هذا المجلس المبارك نتلو آيات كتابه ونتعلم سنة نبيه أن يجمعنا في جنات عليين على سرر متقابلين، إنه ولي ذلك ومولاه. عدنا والعود أحمد، ونواصل وصلنا الله عز وجل برحمته وجمعنا في مستقرها. قلنا ونكرر دوما وندندن دوما حول قول وكلام عذب يكتب بماء الذهب من كلام سلفنا الصالح: ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. النوايا لا يعلمها إلا الله عز وجل. نرجو من الله أن نكون جميعا ذو نية صادقة على أن نعلم الناس، وأن يوفقنا الله، وأن يستعملنا ولا يستبدلنا. كان بعض السلف يقول: أعوذ بالله أن أكون جذعا في بحيرة تنجون به وتنجون به، وأكون جذعا يلقى في نهار جهنم. الناس تنسى بكري كلمة كبيرة بزاف ليش خبر فيه. الناس بكري يقول لك الطلبة هذو سبع كلامهم هذا كذا ما كملوها الشهد كبيرة بزاف كبيرة بزاف يعلينا صحيح صح. قال بعضهم: يعذب العالم أكثر من عبدة الأوثان إذا علم ولم يعمل. استغفر الله ونتوب إليه. خذنا إخواني ومررنا في سلسلة شرح الأربعين النووية، خذنا في عدة لقاءات واستقر بنا الكلام والمقام حتى الحديث السادس أو الحديث الخامس خذنا فيه، ونتكلم إن شاء الله عز وجل في الحديث السادس. عنوان الحديث هو: البعد عن مواطن الشبهات، بعد عن الحرام وإقبال على الحلال، وبعد عن الشبهات، وتحليل أين يكون الجسد نظيفا أو أين يكون الجسد صالحا. كان عرف ابن آدم بلي هذا قلبه طيب، والله إنسان طيب، والله الجسد تاعو كامل طيب. سنخوض فيه إن شاء الله عز وجل. عن أبي عبد الرحمن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما، هنا في الحديث في رواية إمام النووي، بينهما مشتبهات، لكن لو نذهب في رواية أخرى نجد كلمة أمور، بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات. كذلك في رواية أخرى فقد، هنا في رواية إمام النووي لا توجد كلمة فقد، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت أو فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه الشيخان. قلنا مرارا وتكرارا لما نقول رواه الشيخان في علم الحديث رواية الشيخان، روى الشيخان هو البخاري ومسلم. لما نقول صحح الشيخ أو ضعف الشيخ في باب الجرح والتعديل في تصحيح وتضعيف الرواية، لما نقول الشيخ في التصحيح وفي التضعيف والشيخ الألباني رحمة الله عليه، لما نقول رواه قالوه الشيوخ، والله قالوه الشيخان تعنى الكبار في علم الحديث هو البخاري وبعده مسلم. قيل عن كتاب البخاري أنه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، أصح كتاب بعد القرآن هو صحيح البخاري في غير صحيح. بارك الله، متفق عليه، اتفق فيه الشيخان بنفس اللفظ. تنقولوا متفق رواه الشيخان، يعني الحديث هذا كان عند البخاري وكان عند مسلم، رواه الشيخان يعني في زوج هضروه، في زوج قالوه، كان عند البخاري وكان عند مسلم. تنقولوا متفق عليه، متفق عليه يعني روى هذا وروى هذا وبنفس الكلمة بنفس الهدرة. احنا دوكا شكون نقولوا؟ وبينهما أمور مشتبهات، أمور توجد في رواية أخرى، لكن في هذه الرواية لا توجد كلمة أمور. فقد استبرأ، فقد هنا متاش في الرواية هذه. لو أننا نذهب للترمذي ولا ابن ماجه ولا كذا نلقى الكلمة دي فقط، وكان تفصيل لها إن شاء الله عز وجل نلحق له. قلنا رواه الشيخان في النسخ، هذا كفوا انفصلوا فيها في النسخ المتداول، يعني في نسخ أخرى زيادة كلمة أمور، وهي ليست في البخاري وليست في مسلم، مش في مسلم مش في البخاري. في النسخة المتداولة زيادة كلمة فقد، وهي ليست في البخاري ولا في مسلم. كلمة فقد مثلنا في البخاري في مسلم، أخرجه البخاري برقم 52 وأخرجه مسلم برقم 99,500,000. نبدأ في ألفاظ الحديث ونخوض عن متن الحديث وعن سند الحديث إن شاء الله عز وجل. أول كلام قيل فيه عن أبي عبد الرحمن، أبي عبد الرحمن، أبو خالد، أبو نبيل، أبو فلان، أم عبد الله، هذه كلها قلنا من التكني، هذه من خصوصيات أهل السنة والجماعة. نهار جاء النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة ما كانوش يهضروا الهضر، كان يعيطوا طول النعمان، النعمان الأحمر الأزرق الأصفر. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال من السنة أن نتكناو أولادنا، سواء بنتك البكر ولا ابنك البكر، فصارت سنة. حتى قلنا اللي معهم شغناية ومعهم شغناية كانوا يجيوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقلناها في الدرس الماضي أو الذي قبله، أمنا عائشة رضي الله عنها وارضها ما عندها شغناية، صارت تحب تتكنى، ليش ايش عيطها طول عائشة، تحب تتكنى حاجة. راحت الرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كنيني، كنها بورصتها أم عبد الله، عيطوا لها أم عبد الله، هي أم عبد الله عائشة، يا عائشة اسمها لكن كنيا أم عبد الله. هذا كذلك أبي عبد الله، وقلنا عبد الله أحسن الأسماء هو عبد الرحمن. أما كلمة خير الأسماء ما عبد وحمد هذا فيه كلام، هذا الحديث تكلم فيه أهل العلم. هذا النعمان بن بشير مدام كلمة رضي الله عنه إذن فهو صحابي، هذه ناسها. لما يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن أبا هريرة رضي الله عنه قال، هنا أبو هريرة رضي الله عنه قال هو صحابي. أما فلان عن فلان عن فلان يقدر يكون تابعي عن تابعي عن مخضرا عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النعمان بن بشير هو أبو عبد الله النعمان بن بشير الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة لما آذوه أهل الكفر وأهل الشقاق وبني عمومته وبني جلدته بل وأهله، أذن الله لهم بالهجرة، سابقون الأولون راحوا. وبعد وصل النبي صلى الله عليه وسلم، حق النبي صلى الله عليه وسلم شكون استقبلوه؟ استقبلوه الأنصار المهاجرين اللي راحوا، والأنصار استقبلوا الأنصار. لماذا سميوا بالأنصار؟ لأنهم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم حال محنته وضعفه. الأنصار هذو ساكنين في المدينة، أكبر إحنا كما نقولوا مثال ذكر قريش، قريش هذه فيها 9 قبائل من الكبار، من الكبار 9 قبائل. أما العرب كامل فيهم 360 قبيلة، العرب في المدينة كانوا هناك قبيلتين من الكبار، هذو هما أكبر القبائل، الأوس والخزرج. الأوس والخزرج هذو هاهم هما أكل بيهم واحد، بيهم واحد، الراجل الفوق أولاده تهاوشوا بين بعضهم، في رواية قالوا تهاوشوا على مرأة، والأولاد هذوهم تهاوشوا، أولادهم زادوا بقاو هذين الدم وهذه الحرقة هذيك، بقاو تهاوشوا تهاوشوا، بقاو القبائل هذو حتى لمدة 40 سنة. كما احنا عندنا في الأثر تلك اللي حكموا السخانة بزاف، يحكموا الدم بزاف، نعرفنا بك هذه حرب البسوس هذه هاي 42 سنة والدم من الركبة. يجي أولادك أولاد أولادك بقاو هذين الطرفين وعجبوا ابن عمهم من الحرب. هذو الأوس والخزرج كانوا متهاوشين بين بعضهم في رواية 40 سنة، هم متهاوشين. حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم في رواية بعثها مصعب بن عمر هو سفير الإسلام، كان صديقه في الجاهلية لم يسلم مصعب، ثم أسلم صار من خيار الصحابة السابقون الأولون من أول الرجال. في رواية قيل أنه هو السابع في إسلامه، هو السابع يسلمون النبي صلى الله عليه وسلم، هو السابع في الإسلام يدخل الإسلام مع الأولين مع الأولين. آخى بين الأوس والخزرج، ومن بعد جاءوا الزعماء الأوس والخزرج، لقوا النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة الأولى والبيعة الثانية، كان بيعة وكان بيعة عقبة. آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم فرجعوا، لما رجعوا استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم، استقبلوه ورحبوا به، قسموا معه الديار، قسموا معه مع الحبة تاع التمر، شمبرة يقسمها يحط فيها ليزار ويسترها، اللي عنده زوج نساق يعيط صاحبه مهاجر من أهل قريش يقولوا أرواح عندي زوج نساق خير لي تعجبها نطلقها ونمدها لك. هذا ناصر من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صح، حبوا الإسلام وحبوا الدين. احنا شكون يروي دي الخدمه دي؟ احنا 10 دروهم تمدها لك، تجهز دنيا في الجيب يقول لك اعطيني شغل، والله ما نساعد، لا حول ولا قوه الا بالله. الاخر السيد سبحان الله يفرط في عرضه في ماله في سوارده، واللي عندي حتى يقول اروى عندي زوج انسان طلق لك وحده بها، لا حول ولا قوه، هذا في مدقه الجنه. فين يكون في الصحابه؟ كيف ما نقولش رضي الله عنه وارضاه؟ ماذا نقول رضي الله عنه وارضاه مقليل عليه، يعني يستاهل الخير خير. في وقت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج الى من يؤازره ويساعده. هذا ابوه قلنا هو أبو عبد الله النعمان بن بشير، هو النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه. له ولأبيه صحبة، بيو كان صحابي، هو صحابي قيل أول مولود ولد للأنصار في الإسلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إسلام كاين، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة واستقر في المدينة أول مولود يزيد ورسول الله بناتهم هو هذا النعمان بن بشير. زاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجارة الله للمدينة المنورة. قالوا هو أول مولود ولد للأنصار بعد الهجرة، ولي إمارة الكوفة في هنا أهل العلم يقولوا في خلافة، وبعضهم يقولوا في ولاية، احنا كنقول الخلافة والولاية. الخلافة هو عهد الخلفاء، والولاية ما بعد الخلفاء، ومن بعد تجي الإمارة، ومن بعد تجي المملوكية والممالك وكذا، ومن بعد يحدث الفتن هذه، نسأل الله السلامة والعافية. في عهد معاوية بن أبي سفيان قلبوا مالك تاع الكوفة، عطالو كما نقولوا عطالو دوار، قالوا ما تتحمل فيه، ولي إمارة ولا والي تاع الكوفة هذه في العراق، بلاصة في العراق مدينة كبيرة، ولا هو الوالي تاعها في عهد معاوية بن أبي. يعني وش معناها؟ يعني طول عاش بزياده رضي الله عنه وأرضاه. مكانة الحديث، قال الإمام النووي رحمه الله راوي هذه الأحاديث وجامع هذه الأحاديث، قال عنه أجمع العلماء على عظم وقع هذا الحديث وكثرة فوائده، وأنه أحد الأحاديث التي يدور عليها الإسلام. كان واحد الأحاديث في رواية يقول 39 حديث، في رواية يقول 29 حديث، هذا هو الإنسان كن يفهم يضبط الدين في عكسه، يعني ما نقولوش يضبط الدين وكأن جماعة الدين، لأن جماعة الدين بالنسبة لدين احنا من المحال، جماعة الأنبياء والرسل العلماء الجهابذة الكبار، احنا نتعلم إن شاء الله عز وجل ولو نأخذ من كل بستان زهرة. وقال الإمام ابن دقيق العيد رحمة الله عليه هذا الحديث أصل عظيم من أصول الشريعة. لماذا أصل عظيم من أصول الشريعة؟ لأن الحديث هذا يتكلم على ثلاث حوايج، وبعض العلماء قالوا يتكلم على الحاجة الرابعة تكلمنا في بداية الدرس عليه، يتكلم على الحلال، يتكلم على الحرام، وهذوما الآن هاربين الدنيا، هذا كبابة اللي يرى الحلال ينجح واللي يرى الحرام يتهد، وبينهما أمور مشتبهات والله متشابهات. هذا ثاني راحوا، هذا راحوا في الناس الله المستعان، راحوا في الناس ذا. ذكر العلماء كلام الرابع، قالوا صلاح الجسدي، يعني بنادم كيف نعرفه باللي يراه صالح، إنسان صالح، إنسان الجسد هذا هو راه فيه صلاح، سنخوض فيه إن شاء الله عز وجل. أتكلم في كلمات شويه لنا شرحهم ونخوض في الحديث. كلمة مثال الحلال، شنو حلال؟ احنا بالدرجة يعني نقول حاجة حلال، هو ما ورد من عند الشارع الحاكمي بحليته تماما أو إباحته، يعني حاجة إجاتنا في شرع ربي عطانا عليها حلال والله قال لنا اهي حلال حلال مباشرة في شرعنا او اقرها الشارع او اعطانا ربي واحل الله البيع وحرم الربا. لا، لان البيع هذا كانوا يخدموا به في الجاهلية، كفار قريش كانوا يبيعوا ويشريوا، شنو البيع والشراء تاعهم مخلط، عقبر هاتبر. هنا جاء القرآن وأحل الله البيع ها بها هذه بهذه حلال وحرم الربا، الربا الزيادات والناس أو هذه كوكون مطول كوكون ندير كوكون وكتعود نخسة كتعود، هذه هنا حرمها الإسلام. معنى كلمة وإن الحرام بين، الحرام ما هو؟ هو الحرام ما حرمه الشارع الحكيم أو جاءت الأدلة بحرمته، هو العكس كالحلال، حرام حرام. هنا حرام كان فيه، ما نقولوش ما فيه، هو ما فيش نوعين، هو حرام حرام، لكن كان الحرام المعلوم بالضرورة وكان الحرام اللي يستفتي عليه بنادم يستفتي عليه بنادم. الحرام المعلوم بالضرورة حاجة لهذا وليدي الصغير هذا على باله بلي حرام، هذا دكتور كنت تقول تسب ربي حلال ولا حرام يقول لك حرام، هذا الصغير كنت تقول وليدي الكلب ناكلوه حلال ولا حرام يقول لك حرام، هذو أمور معلومة في الدين بضرورة، هذا اللي يجي يحللها ويقول حلال هذا كافر بما أنزل أنتم. أمور تاع الحرام اللي باينين ها والرهم اللي يجي يقولوا يتكلم فيهم وحلال هذا كفر بربي عياذا بالله، هذا كفر بما أنزل على محمد. أما الأمور التي هي حرام ولا يعرفها العابد، يعرف يعني أنا عابد وهذا عابد وهذا عابد، يعني لازم ترجع للعالم هو اللي يقول لك هذه حلال وهذه حرام، سنخوض فيها إن شاء الله عز وجل. وبينهما أمور مشتبهات. قلنا كلمة بين، إن الحلال بين وإن الحرام بين، بين من البينونة من البيان، يعني حاجة باينة، بين معناها ظاهر واضح، هذه معنى كلمة بين. وبينهما أمور مشتبهات. ما معنى المشتبهات؟ هو ما لم يتعين حكمه وليس ظاهرا حله ولا حرمته، ما على بالناش بالحكم تاعو وما على بالناش بالدليل تاعو، يحلال يحرام، هذه أمور مشتبهات في الدين، وهذه ما نعرفها لا أنا لا واحد أخر، يعرفها الراسخون في العلم، لو كيجي في الحديث يوضحها ناس قلال اللي عطوها العلماء الكبار، مش في حالتنا احنا. كذلك قال لا يعلمهن، احنا نتكلم على الكلمات هذه على المتاحية ومن بعد نشرحه، لا يعلمهن لا يعلم حكمهم، يعني لا يعلمهن المشتبهات، يعني ما يعرفوهنش ما يعرفوهنش، هذه الحاجة مشتبهة ما يعرفوهاش، ولا يعلمهن يعني ما يعرفوش الحكم تاعها، ما يعرفوش مرة، ولي يعرفوا الحكم تاعها ناس مخصوصين، وعليكم السلام، ناس مخصوصين. قيل إما لخفاء الدليل أو خفاء دلالته، دلالة الدليل مش الدليل، دلالة الدليل أو لخفاء دلالته أو لتعارض الأدلة، هذا دليل وهذا دليل، هذا دليل يقول حلال وهذا دليل يقول حرام، كي تجمع بين بعضهم يتخلطوا البنادم يولي أمور مشتبهات. هنا الإنسان الشبهات هذه والمشتبهات هذه يبعد عليها، يبعد عليها ويسلف، ينجو بجلده كما نقولوا بالدرجة عن الأخذ، ينجو بريشه يتهنى منها. فقد استبرأ، هذه لما يبتعد منها، فمن اتقى، أصل التقوى في اللغة هي البعد والترك، وهي الابتعاد عن عقاب الله، التقوى هي الابتعاد عن عقاب الله، اتقى يعني ابتعد، استبرأ بعد عليها، بعد لها ورايح ماشي ماشي ماشي يلقى الحجرة في الطريق، عم يلخبط في عيدي صوب يلقى الحجرة في الطريق، يا اخي لازم يدير بعد عليها الجديدة، هذه معناها اتقى، اتقى الحجرة، والله اتقى سوء جاره، عندي جار ينهار ويسب الدين ويكفر ويذي الناس، كل اللي ما نقولوا الصباح خمسة نلقى ندور وجهي نلقى ندور طريق، هذا معناه تقيفي، اخطيه منه اخطيك من شروح، نقولها بالدرجة هذه. فقد استبرأ يعني طلب البراءة لدينه من النقص، فقد استبرأ لدينه، إنسان يستبرأ الدين، وش معنى يستبرأ الدين؟ يقول الإنسان يستبرأ العرض يعني به ما يذيوش الناس، يستبرأ الشخص يعني به ما يطيحولوش قيمته، استبرأ لديني. شنو معنى استبرأ لديني؟ يعني الدين تاعي راني نحاول نبعد بجلدي وبريشي بين الدين تاعي ما ينقصش، لانه كي ينقص لك الدين تاعك معناها محصول لك الحسنات تاعك، معناها محصول لك العباده تاعك، معناها ماكش تطيع الله عز وجل بكامل الاطاعه المطلقه. وما دامك ماكش تطيع ربي منيح وماكش تتعب في حياتك لاجل الله عز وجل، معناها الحسنات ناقصين. ما دام الحسنات تاعك ناقصين اسمع كي رايح تركب في الميزان ويزن الله عز وجل اعمال تاعك، ما دام الحسنات تاعك ناقصين نسال الله السلامه والعافيه بلا تكون السيئات طالعه، ولا السيئات طالعه تروح تزرد بها. هذه هي معناها استبرأ واتقى. اسم بنادم يستبرأ في الدين تاعو معناها يبعد على الامور اللي تنقص له الحسنات في الدين تاعو. هذه هي بالدرجه ثانيه يا اخوان. كذلك قال وقع في الشبهات، وقع في يعني رحيها اشترأ منها او اشترأها، يعني نقولوا بالدرجه كلا منها سيح لها خاصها غاصها دخل فيها ربي يوصل هذه شبهه. الشبهه هذه هاي رايحه الطافه، وشبهه وشبهه وشبهه تقدر تديك للحرام البواح. احنا شبهه تقدر تديك للحرام احنا ما على بالناش فيها. دوك من بعد نعطي لكم مثال او اثنين. وشبهه وشبهه وشبهه تقدر تدينا الحاجه كبيره كفر بالله عز وجل احنا ما على بالناش. والله ما على بالي نقدر يطالب هذاك وقال لك والله قربك كلام ربي بركه، قال لك والله غادي يقرا يحط هذا الضبط الحمد لله رب العالمين وبعد يبدا يتمتم هو اللي يدخل ولا غير تحت نسينا جهال الله نسينا. هذه شبهة ولو يقرب كلام ربي وتمتم لك وتنهي. احنا عندنا جماعة القرآن قرآن قرآن تكتبوه في الورقة ونعزوه في الزر ما يجوز. فما بالك من ندير الطفل مسكين هذا ملايكة ما يعرفوا يجي يقول لك ارتاح هي يرتاح ورا وش يرتاح يرتاح قاعدة تعزمه وش يا جماعة. احنا بعض الأمور هذه نعطيك بالدرجة احنا نشيخوا في أمور ذي نتعلموا كأن بعض الإنسان ما يظنوش وبعض الرجال ما يظنوش يقول لك ديت هذا الزر ضناط هي وراء ضناط زعما فلان هذاك اللي ظنها وشير كذا بالله يا اخواني في الله. هذا الشيطان لعنة الله عليه ملعون قبل ان نلعنه كان مسترطى بها داخل في الرحم تاعها كان فين فاصلها الشيطان قاعد لها في شواطنها دير وش تحب ما كانش خير ماضي ما تنزل. الشيطان عنده سبع عقبات. العقبة الأولى أن تكفر بربي اديها توسيدي فيان وطافت وطافت ودارت ودارت وسطحت وزرعت ودارت ودارت الشيطان خطاها نزلت وراءت مع ربي غير العام الجاي نزلت بغاية ورا ليش كيفاش بصح الشيطان شنو يضمن؟ يضمن الكفر تاعها كفرت هل في الملائكة الصغيرة هذا ما ذنبه؟ أو ودي يطالب فلان يرقي له ولا يدير ولا يشوي له ولا لك يرتاح هذه شبهة ولو يقرب كلام ربي هذه شبهة وشبهة اللي تدز شبهة تدز شبهة يكفر بالله عز وجل. هذه من الشبهة إخواني في الله نسأل الله السلامة والعافية. قلنا كالراعي يرعى حول الكيمة شبهة هذه شبهها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه كما الراعي. الراعي هذا هو يرعى حول الكيمة إنسان عنده ماشية وعنده ملعقون. هنا العلماء فسرها بقولين ماشية وملعقون يرعى حول الكيمة يوشك أن يقع فيه. قالت عنده ملعقون ويسرح تولى الضرب تاع جاره يسرح تولى الحاشية تاع الواد يسرح في الرسم رسمها لو قاعد قاعد هاي قعدت هاي عقبة النعجة راح في الرسم تاع خوه يوشك أن يقع فيه. هذا احنا عند ربي حرم الله محارمه. احنا عندنا الضرب تاع جارك والفوسي تاع جارك والساقية تاع جارك احنا عندنا الله عز وجل وكذلك احنا ما نشبهوش محارم الله عز وجل بهذه. لكن في هذا الحديث ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. حمى الله حدود الله عز وجل توقيفات الله عز وجل للعباد هي المحارم تاعه. ربي أعطانا الاختيار وأعطانا الخيارات وأعطانا الحلال دير وش تحب الحلال. أعطانا واحد الضرب واحد أمور حرام ما نقدموش ليها لا فتنا من الضرب ليه رانا دخلنا فرق حرام طول روحنا طول نهي الزمعيرية ولا بدينا تولي الشباك وبدينا نتحكوا بدينا رانا في الحاشية رانا في الأمور المشتبهات. هذو أمور مشتبهات أمور مشتبهات موشني هما بين الحلال وبين الحرام يا إما ما عندهاش دليل يا إما الدليل تاعو هذا ها واللي عندها الدليل الدلالة تاعو مش واضحة يا إما عندها دليلين لازم عالم جهبك هو اللي يقول لك الدليل يعني يجمع لك بالله دليل حلية ودليل حرمة العالم هو اللي يجمع لك بالله الأدلة. كذلك هذه حرمة الله كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك والله مالك حمى مالك هنا يعني كل انسان مالك حاجه هذه هي الحرمه تاعو. هم الجنان تاع فلان قلنا فيها قولين، قول اللي راه يفرح بالشياه وبالبقرات شبه بها، والقول الراجل اللي ماشي عاجب على الضرب ويلقى التفاح ويلقى منجاش ويتلاح، ما يجوزوش. احنا اهل العلم، فقاعده يقول لك لكل شيء زكاه، يقول لك حتى الجنان يجوز تاكل منه. اهل العلم قال لك هنا بشرط لازم يكون الجنان مش مزرب، كيكون الجنان مش مزرب وتعقد تلقى حبه تفاح نحيها وكلها مش حرج، بصح كيعود الجنان مزرب ما يسمكش على التاس، حرام عليك وآثم تليح ليه. كيعود عنده الضرب ولو ضرب مهري طايع حرام عليك، لأن السيد مداله شباك في حماية ومداله حرمة وانت تعديت الحرمة دي، هذه لا نختلف بها إن شاء الله عز وجل. ثم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يعني هنا كلام موش يعني مبهم، الله بعدين يحكي التفسير تاعه إن شاء الله عز وجل. قال في بداية الحديث: إن الحلال بين، يعني الأمور اللي مدهم من الله عز وجل الحلال راهم بينين واضحين، ما يجيش أحد يتفلسف فيهم يقول لك هاو هذه فيها شبهة ولا ما فيها شبهة. نعطي مثال حاجة بسيطة جي بسيطة مرة بلا ما فيها القرآن ولا بلا ما فيها دليل. النوم رقاد حلال ولا حرام؟ كاينش واحد يجي يقول لك رقاد حرام؟ لا يوجد لا يوجد لا يوجد. شرب الماء هذو أمور ما عندهمش دليل في القرآن، ما نقولوش حنا رانا نجيبو وأحل الله البيع، رانا تكلمنا فيها قبيل قلنا كانت في عهد الجاهلية فأقرها الإسلام، هذه في أصول الفقه، شرع ما قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. حوس على أمور يمكن لا في القرآن لا في الحديث، بصح ما كانش واحد يجي يقول لك هي حرام، ما كانش واحد يجي يقول لك هي حرام. الرقاد حلال ولا حرام؟ كي يشربوا الماء وليدي حلال، مش هضره مرة، الماء حلال ما فيه حتى حرام. قيل الحلال هو المحض الخالص واضح بين ظاهره لا اشتباه فيه بين الناس، هذا هو الحلال. ما فيه شبهه عند الناس يقول لك هذا حبس بلد سبحان الله، انا راح نمشي على رجليا مشي ما فيه حتى حرج، الماء ما فيه حتى حرج، هذا على الامور الواضحه. مثل اذن الشيخ معليش. والحلال كثير من اهل العلم لا يتكلمون فيه، لانه عندنا قاعده تقول الأصل في الأمور الحلية إلا ما جاء تحريمها. إحنا كل حلال، حوايج الحرام قالهم النار فقط، هذا مكي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. انتهينا إخواني في قاعدة أصل الأشياء الإباحة ما لم يأتي الدليل على منعها أو تحريمها. إحنا في شرعنا كجي واحد تقول له حلال حاجة هذه في الأصل تها حلال، هو حب يغنى فيها لازم هو اللي يقول لك هي حرام ويعطي لك الدليل. احنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الإسلام كان كلش حلال، كان كلش حلال، لزوج بعشرين مرة يدخل على ربي قادر العشرين مرة يزوج بعشرين مرة، مكاش مشكلة. لما جاء الإسلام بسر الإسلام قرآننا أربع نسوة، أربع نسوة بكي تزوج بمرأة أختها مكش مشكل، جاء الإسلام وأن تجمعوا بين الأختين كانش حتى تموت أو تطلق. وزيد نمدلكم فائدة هذه لعل الناس، احنا عنا في شرع ربي يا بابا المرأة كي تموت يموت لها راجلها تدير العدة، في شرعنا ثاني الراجل في أوقات يدير العدة، ايه الراجل يدير العدة، هذه الراجل كي تموت المرأة تاوي يحب يجيب أختها يدير العدة هو الثاني بيتزوج قطعة أو عمدة معلومة شكرا يعني. نعم قلنا في شرعنا كان كلش مباح إلا ما أتى الدليل بتحريمه. نعطي لكم مثال لعله يعلمها إخواننا، الحمار نكلوه الحرام ولا حلال؟ حرام، صح كان حلال الحمار، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكلوه، ها دواب أكرمكم والله كانوا يكلوهم. النبي لا نعلم ما عندناش دليل بلي النبي كلا ولا ما كلاش، لكن الصحابة كلاو، كان يحكم الدابة كرامكم الله يذبحوا يسرقوا ويطيبوا ويأكلوا عادي جدا في الإسلام. نعم هم مسلمون يصليوا ويزكيوا ويأكلوا الدواب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال حرمت عليكم الحمر الأهلية، حرمت عليكم الحمر الأهلية. قيل عن الصحابة فصاروا يطوفون البيوت ويضربون الأواني بأرجلهم. قالك الجو كاينين برم يغليو بالمتع بالحمة الدويابة كرمكم الله، قلبوهم كرعين السفيرة والبرم هذو قلبوهم، كانوا حلال يكلهم. هذه أصلها الإباحة، كانت مباحة، جاء الإسلام حرمها، حرام ذوق حرام. لما نمدوا فائدة، والحمار الوحشي يجوز ولا ما يجوز؟ أه الحمار الوحشي يجوز، حمار الوحشي إخواني، حمار الوحشي اللي يرى في الغابة، حمار المخطط لبيغ هذا كذلك يجوز نوكلوه، نحكموه نلبحوه نصفوه ندقوه عم يخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرمت عليكم الحمر الأهلية. الحمر جمع أحمر الأهلية، يعني الحمار اللي يعيش مع ملعقوب، اللي يعيش مع استغفر الله وتوب إليه، استغفر الله وتوب، اللي يعيش مع بنادم، الحمار اللي يعيش مع بنادم، الحمر الأهلية مع الأهل مع الناس، هذا هو التحليم فيه. أما الحمار الوحشي ما فيش حارس إن شاء الله عز وجل، كين الجو ندقوه لي ما نقوش. كذلك يبقى لازم ندخل شوية أسلوب الدعابة بها الناس ما يكسلوش شوية. كذلك قال وإن الحرام بين، يعني مدام الحلال بين، الحرام كذلك بين، كاينين أمور تحرام وكما يجيش واحد وقلناها المعلوم بالدين بالضرورة، إنسان حاجة حرام، خمر حرام، زنا حرام، الربا حرام، هذا ما نختلفوش فيما إخواني في الله. ما يجيش بك واحد يقول لك هو الشراب حلال أو الزطلة حلال، يعني مفروغة من هذه لا نختلف فيها. يجي بك يقول لك هو الدخان، الدخان نتكلم فيه محرم بأدلته بقيته، يجي يقول لك أنا أمور مشتبهات الدخان ما كانش في عهد النبي فتحرمونا وديرونا، نقولوا هروح ها هو تعطيله بالأدلة بالقياس تجعله تحريم. في رواية قال فيها 32 دليل على حرمة الدخان والشمع، دخان والشمع 32 دليل بالقياس. على كل حال لهذا قال الله عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، حلال حلال، حرام حرام، أمور مشتبهات احنا ما نعرفهمش، لكن الجهابذة في العلم والناس الكبار في العلم يعرفوا الدليل تاعها ويعرفوا الحرمة تاعها ويعرفوا الحلية تاعها ويعرفوا إذا كانت فيها دليلين يجمع لك بين الدليلين يخرجك يقول لك هذا حلال أو حرام. قال مجاهد في تفسير قول الله عز وجل كل شيء أمروا به ونهوا عنه، هذا تبيانا لكل شيء، كل حاجة أمر بها ربي انهى بها ربي، انهى بها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أو انهى بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته قضي الأمر. ثم قال وبينهما أمور مشتبهات الشبهات وهي المترددة بين الحل والحرمة، لا هي حلال بين ولا هي حرام بين، يعني بين قوسين غير واضح حكمها. هذه احنا ما نعرفوهاش يا إخوان، هذه عرفوها الكبار في العلم، كان المشتبهات في الدين مثال بعض الشبه يجي يقول لك من الجوارح مكلبين، يقول لك والطير كل طير عنده المنقار وعنده يقدر ينتج الحم بالمنقار تاعو، مش شرط يكون الحم اللي عنده بالمنقار تاعو يقدر، يقول لك حرام. عندنا طيور اخرى عندنا المنقار تاعها وعندها تقدر تاكل الحم، لكن هي ما تاكلش الحم، امور حلال. احنا هذه ما نجيوش نسلسلوا فيها، احنا امور مشتبهات يفصلوها الكبار. كذلك مثال حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الحل ميتته، يعني احنا واش نعتقدوا اي حاجة تعيش في البحر وتموت كما نقولوا بالدارجة كانت تموت جيفة في البحر حلال، هي مش جيفة هي ميتة ما تتذبحش ما فيهاش تذكية. هو الطهور ماؤه يعني الماء البحر يجوزنا نتوضاو به، يجوزنا نغتسلوا به، يجوزنا ندوشوا به ونصلوا به. الحل ميتته، ميتة البحر حلال. هنا كاين شي بعض واحد يقول لك السلحفاة الشيخ سلحفاة، هنا ما نعرف اللي يقول لك حلال يسكت واللي يقول لك حرام يسكت، هذو كي حالتنا احنا. لكن الكبار في العلم تروح المفتي تروح العالم جهبر يقول لك سلحفاة حلال، انا ما نقدرش نقول فيها سلحفاة حلال ولا حرام، انا ما نقدرش. يجي يقول لك واحد الاسد خلينا نجوز ناكلوه، اسد البحر يجوز ناكلوه ولا يجوز ناكلوه؟ يجوز نوكله أسد البحر، حصان البحر كان حصان البحر يجوز نوكله، والحصان ثاني يجوز نوكله. العودة وزي لك شو عود عنده واحدة يطيح حتى ما نجوز عشيه الله مسلم. وين كان هذه هاي قالك الأفضل إعادة الوضوء فيها، فيها خلاف مسألة إعادة الوضوء. أما لحم الإبل كان بعض العلماء قالك تعود تدوش منه، لحم البعير اللي يوكله كان يقول تتوضى منه كان يقول تعود تدوش منه لحم البعير كي تأكله يجوز ثاني كذلك. حنا دوك يجي واحد يقول لك الشيخ سلحفاف الشيخ الفقمه كيما يقولوا مشو يسميوه كلب البري ولا مبشواوي يعيش شويه في الشاطئ ويعيش لا لا هو يعيش في البحر صحيح نيته كذلك بعض العلماء تكلموا فيها انا كون نحب نخوض خالتي دوك ندي لكم فائده تاعها بصح انا نبقاو في مستوى انا غابت مع البنات هذه امور مشتبهات الانسان يخوض فيها يجي واحد يقول لك قلت لنا الحل ميتته والسلحفاف سلحفاف من الامور المشتبهات اخويا عند اهل اللي تكلموا فيها مش انا نتكلم فيها هذه الامور المشتبهات لا يعلمهن الا قليل يعني مكانش لا يعلمهن كثير من الناس او لا يعلمهن الا قليل يعني الناس كلهم يعرفوهمش لا يعلمهن كثير من يعني النص الكبير ما يعرفش بالحلال ولا الحرام ما يعرفش المتشابهات هذه المشتبهات وشن احنا قلناها هذه تاء الناس كبار مش تاعنا احنا ما نقدرش نتكلموا فيها لاننا خاطئه لعل الشيخ صالح خليه الاسبوع القادم نكمل الحديث ان شاء الله ثم نزيد الخير ولا زوج ها فمن اتقى الشبهات احنا دوك جماعه هذه الشبهات هاي شبهه مادام شبهه اي فيها شويه خلاط والله كان ثاني كان واحد القاعده ثاني تاع الربا نشوف نخوضوا فيها على كل حال قوانين مؤخرا تروح وتشري الربا وكان واحد اخر يسلك عليك من هي وكان هذه امور مشتبه عليه تروح ليها عليه تروح ليها وبعثوا لي دوك وقع في شبهه وشبهه زيت شبهه زيت شبهه زيت شبهه تقدر تديك الكبيره من الكبائر توقع في الربا وانت ما على بالكش وكاين بعض الامور شبهه لكن عندها دليلها في شرع الله لا يجوز كنت تقول لي الطالب عليها المكان والو لساحنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نضبط الحديث ملعون جماعه اللي يقعد فيها في طابله فيها الشراب تقول لي الشيخ انا ما شربتش واني ننصح فيهم هذه شبهه هاك سكتت وهاك رضيت وهاك حكيت معاه وغادي قلت او شنبرك ومن بعد غادي يضوق برك ومن بعد هاي شبهه مكان والو لا انا قاعد حلال واني نقول حلال واني والله حبيت ننصحهم ساعه وقعت في شبهه اي شبهه هذه والشبهه هذه حرام تقول لهم كاين والو وانا قعدت معاه في الطابله برك ولا غيرها كيف الجماعه اللي راهم يبرموا وانت قاعد معاهم تدخل نصها كما اللي راهو قاعد في الطابله وحاطين القرعه على العياذ بالله هاي شبهه هاك رضيته هو وهو صبر عليها ويقول لك هو بارك لي هذا وما قال والو وغدوه تشم الريحه وغير هو تقعد معاه ومن بعد تولي تحلل له ومن بعد يولي يحشم منك ومن بعد منه وبعد ما تقول لك حكيم اللي تيقا دوك نجي عسيت فيك دوك نجي ام جدر من طيشه تاعك عليك هاي يولي هو معاه خلاص هاو تخلى معاه يولي يديها وياكلها عياذا بالله لهذا فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام إنسان يروح يقدم للشبهة يروح في الحرام بدون أن يدري قلناها ألف مرة نقولها الزميل مميل والصاحب ساحب أو معك صاحبك مشي والله الذي لا إله إلا هو غتعية تشرب وتزني تمر بلش وكم من شباب صالحون راح مشان مع الناس يفزين والله غير ديرها خالص والله غير يروح لا مفر كذلك شبهها تشبيه هذه بالشبهات كما الانسان اللي عنده الزرع وعنده الماشيه طالب الماشيه تاعو تروح للزرعه تاعو كل مزرعه ربي يعاونك بصح لا تروح للميه اللي تصاحبك منين لا تروح لرسمت اخوك منين هذا احنا حدود الله عز وجل بهذا حدود الله عز وجل راهي هاه وكلش حلال الا تلك هو راهي حرام لما تقترب من الحرام برته كما قالهم هذي احنا تنقولوا الزنا حرام اي نعم صح كان المقدمات يقبلها هي ما كان والو او ما درت والو صح اني تدخل في الحرام كما قال اهل الكتابه نظره فابتسامه فكلام فموعد فلقاء فبعد اللقاء امور اخرى العياذ بالله تولي في النظره الاولى حرام هاي ما كان والو والله قد نمت برك الطالب هي بصح النظره هذه جايه السلسله هذه من الشبهات يا اخواني هاو في البدايه برك هاكم قدم الزرب انت ما على بالكش او بصح الزرب هذا جهنمه احنا لا راني مقدم برك واني على بالي وانا عم صاحي ولا غتروح هذه احنا هذه حدود الله يا اخواني حدود الله ومحارم الله راه كيما الزرب راك تقدم تتحكك وانت تدخل ليه وانت ما على بالكش لعلهم كملوها شي صالح ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الا وان في الجسد مضغه احنا بنادم جسد العبد كامل فيه لحمة فيه طرف الحم إذا صلح الجسد كله رانا عنا طرف الحم خاوتي في جسمنا لصلحة القطعة هذيك رانا نجحنا كما نقولوا بالإفرنجية صوفينا ولا فزت اللحمة هذيك فزت الشحمة هذيك رانا رحنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وهي القلب قلب سعب ذاذا ما إخواني ديما نقولوها لكن قلبك صافي تحب الدين ولو ما قدرش تدير بالدين راك مأجور عند الله عز وجل، وراك تدي الأجر تاع الصلاة ليش تمعوق في الفراش. ما دام قلبك يحب الدين وحاب تصلي وما قدرش تصلي عندك الأجر، حاب تدير الخير قول يا كون عندي نية تلف الله والله يكون عاون تكون درس. ما دام قلت نويت الخير هذاك برك راك على خير. حنا قلوبنا خاوتي ورم قلوبنا ما نعرف، حنا لا صح قلوبنا رانا صلحنا ولا فسد قلوبنا رانا فسدنا، نسأل الله السلامة والعافية. أظن هذا بما فيه الكفاية، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا.